يا أخي الإمام الآن يسجد بعد السلام، السجود بعد السلام يكون عن إيه؟ طب الزيادة دي لا بد وأن تكون ظاهرة للمأموم، لا بد. وسجد هو لعله ممن لا يفرق بين كون السجود قبل أو بعد السلام، ممكن يرى أنه يجزئ قبل وبعد السلام، وأن الخلاف في الأفضل، خلاف في الأفضل، فلو سجد عن نقصان أو زيادة قبل أو بعد يجزئ، ولا خلاف بين عين ذلك. نعم يلزمه، يلزمه المتابعة. يا أخي ده يعدم المأمور. ها؟ لو سجد الإمام وحده ما ينفعش. ويجي لوحده ازاي؟ لوحده بعد ما خلصت. بعد ما صلاته صحيحة. لا وهو يأثم بترك السجود للمأمومي صحيح؟ أنا ما بقولش لابد إنه يسجد بيهم. أنا لكن لو افترضنا بقى إن هو دلوقتي بيصلي بالمأمومين وقام لخامسة فسبح به من خلفه فجلس، طيب الصفوف المتباعدة ماذا تفعل؟ يجلس حتى يجلس. لو صارنا بيصلوا في الحرم مثلا وقام الإمام لخامسة ومن خلفه سبح به فأجل، طب الصفوف المتأخرة لا تسمع مثل هذا التسبيح. إذا كان الصفوف الخلفية متأكد أن هو صلى أربعة يقعد يستنى اللي ينزل ويجي يكسر. لا هم جاؤوا معاه في الخمسة. جاؤوا معاه. طيب لو افترضنا أن هم بيصلوا في الدور الثاني والثالث. وقام لخامسة الله أكبر فقاموا معه فمن خلفه قال سبحان الله فجلس، وهو واقف مستني الإمام يخلص لذا يقول السلام عليكم ورحمة الله. معتقدين صواب الإمام بأنه يصلي؟ معتقدين صواب الإمام قاموا سيادة معه يعني يجلس بسرعة لما يسلم ويسلم. طيب في حل أحسن من كده؟ أيوة ماشي، ما فيش حل غير كده، لكن في أجود منه. لا يجلس مباشرة ويقرأ التشهد ويسلم. بعد ما قعد بعد ما خاصة لو قلنا ان هو ما يرجعش بتكبيرة الإحرام مش كده؟ فلو قال الله اكبر ووقف والصفوف الخلفية مع الشيفات مش كده؟ طيب الصفوف اللي جواه دي تتصرف ازاي؟ ما هو مفيش حد كده، لكن في اجود منه ولا فيه؟ يعني لو افترضنا ان هو دلوقتي قام لخامسة الله اكبر فسبحوا به لما قام. نعم قال الله اكبر فكل قاموا قاموا بالرؤية، كل صف شايف اللي قدامه بعينك فكله قام. طب الصف الاولاني يسبح به فجد لا يا اخي هم سبحوا به وهم نعم ماشي الذي قام على لا ما كانوش في المساله دي

ايه صحيح الجالسي كلا الصورتين جيدتين كلا الصورتين جيدتين عند هذا يجوز له أن ينوي المفارقة ويجوز له أن ينتظر حتى يجلس الإمام ويسلم معه ويقوم بعد تسليم الإمام يقوم بعد تسليم أنا ما شخص ما يخش قبل تسليم الإمام ما يخش هو قبل تسليم الإمام ما يخش هو قبل تسليم الإمام يعني لا ما هو صحيح أنه يكون في سجود في جلوس أصدق معه ركعة وجلس التشهد ثم ركعتين ويجلس التشهد مع الإمام صحيح صحيح والمأموم يبقى يلزم منه ان المأموم ايضا يشك في عدد الركعات التي صلاها مع الإمام المسبوق لو كان المأموم شاكك ووقف فلا شيء عليه لأن هنا لا يعتقد أنها زائدة لا يعتقد أنها زائدة لو كان في الزائدة وهو لا يعلم أنها زائدة يأتي بعدها بركعة ويسجد السهو على السلام يأتي بعدها بركعة ويسجد السهو على السلام ولكن يجب أن تصح صلاة لو كان يجهل الحكم تصح صلاة